بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس الفقه مع متن الإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ذلكم الموسوم بغاية الاختصار، وكما سماه مؤلفه في غاية من الاختصار، وكأنه يذكر رؤوس الموضوعات فقط رحمة الله تعالى عليه. قال: فصل. الحقوق المترتبة بالفراق. قال: ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. يعني المرء إذا طلقت طلاقا رجعيا يلزم زوجها بأن يسكنها مدة العدة وأن ينفق عليها مدة العدة، لقول الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا في المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى ولها مدة العدة ولها النفقة مدة العدة، لأنها ما زالت زوجة، لأنه إذا مات في العدة هي سترثه، وإذا هي ماتت في العدة هو سيرثها. إذا مات في العدة ستبدأ عدة جديدة تلغي عدة الطلاق وتبدأ في عدة المتوفى عنها زوجها، فلهذا ولغيره لها النفقة ولها السكنى مدة عدتها عن المطلقة طلاقا رجعيا. ويجب للبائن، عند الشافعية هذا الكلام، السكنى دون النفقة. تلك مسألة نزاع بين العلماء. في المطلقة البائن، ولا يخفى عليكم أن البينونة منها بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى أن تبين المرأة من زوجها فلا يصبح مالكا أمر إرجاعها إلا بإذنها وبعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. تتأتى هذه البينونة الصغرى بأمور منها، وأشهرها أن يطلقها ثم يتركها حتى تنقضي العدة فتصبح بانت، يعني انفصلت. بان يعني انفصل، تقول مثلا العظم بان ظهر، يعني بانت منه أي انفصلت منه. لكنه يحل لها له أن يعقد عليها عقدا جديدا بولي وشهود ومهر جديد وموافقتها وموافقة أوليائها كما لا يخفى. هذه البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فتتأتى بأن يطلق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود إلا إذا تزوجت زوجا آخر بقصد المعاشرة، ودخل بها الزوج الآخر وطلقها وانقضت عدتها ثم تقدم هذا ليخطبها. فالفارق بين البينونة الصغرى والكبرى، هما متفقان في شيء، كلتهما انفصل عن الزوج لا سلطان له عليهما، لكن في حال البينونة الصغرى يجوز للزوج أن يعقد عليها من جديد بموافقتها، موافقة أهلها ولي وشهود. أما البينونة الكبرى فلا يجوز له ذلك ولا يجوز لها ذلك إلا إذا تزوجت زوجا آخر فدخل بها الزوج الآخر ثم طلقها عن غير تواطؤ ثم انقضت عدتها، فيتقدم لها الزوج الأول كخاطب من الخطاب. فالبائن بينونة صغرى وبينونة كبرى عند الشافعية لها السكنة، لها السكنة لقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم على قدر سعتكم. هذا رأي من؟ الشافعي، دون النفقة لأنه قد ورد عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها البتة، أرسل لها زوجها من اليمن بآخر 3 تطليقات، فجاءها وكيله بشعير كنفقة أو متعة فتسخطته، قالت لا هذا قليل، فقال لها ليس لك عندنا نفقة ولا ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة، ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاءت روايتان، رواية فيها لا نفقة لك ورواية فيها لا نفقة لك ولا سكنة. فأخذ الشافعي برواية لا نفقة لك، لكن تمسك بالآية أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. واضح الكلام يا جماعة؟ فقال الشافعي توسط في المسألة، فإن قوما قالوا في المطلقة 3 البينون الكبرى كعمر، عمر قال لها النفقة والسكنة، عمر قال لها النفقة والسكنة لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ولقوله صلى الله ولقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فقيل له إن فاطمة بنت قيس ذهبت إلى النبي فقال لها لا نفقة لك ولا سكنة، قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. فعمر لم يعبأ بقول فاطمة بنت قيس وعول على الآيات. فرأي عمر أن المطلقة 3 لها نفقة ولها السكنة. فريق آخر من العلماء قالوا لا نفقة لها ولا سكنة بناء على حديث فاطمة بنت قيس، منهم عائشة، عائشة أثبتت النفقة ولم تثبت، أثبتت السكنة ولم تثبت النفقة. فلما قيل لعائشة رضي الله عنها إن فاطمة بنت قيس قال لأن النبي لا نفقة لك ولا سكنة، قالت إنما قال لها النبي ذلك لأن لسانها كان فيه شيء، كانت حدت اللسان، فلذلك منعت السكنة. لماذا؟ لشيء، لحدة لسانها. لكن في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن هذه العلة أبدا، لم يبين أن النبي أن هذه العلة. أورادوا حديثا ضعيفا فيه قال رسول الله انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنة المرأة على زوجها ما كانت لها عليه رجع، فإذا لم يكن لها عليه رجع فلا نفقة لها ولا سكنة، اخرجي فانزلي على فلانة. هذا السياق بهذا اللفظ ضعيف. الأمر واضح، يعني عمر قال لا نفقة لها ولا سكنة، عمر لها النفقة ولها السكنة قائلا لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة نسيت، لا ندري نسيت أم ذكرت. فريق قال لا نفقة لها ولا سكنة بناء على الحديث، عائشة أو الشافعية اختاروا الرأي بأن لها السكنة دون النفقة. السكنة لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وسقوط النفقة لأنها ليست بزوجة. هذا معدل الخلاف في هذا الباب، والله أعلم. طبعا قال إلا أن تكون حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل. هنا مشكلة قد تبدو، أحيانا الرجل يطلق المرأة وتكون ساكنة بالإيجار، يكون ساكنا بالإيجار، فمن الملزم بدفع الإيجار؟ إذا قلنا أن الزوج ملزم بالإسكان فهو الذي سيتولى دفع الإيجار، وهذا رأي عمر كما سمعتم، يعني أنه يلزم بالإسكان. أما رأي عدد كبير من العلماء في هذه المطلقة البائن أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا الموافق لمن؟ لرواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. هذا محور الخلاف في هذا الباب. أما إذا كانت المرأة حاملا فالعدة تنقضي بوضع الحمل. نعم، السكنة تنقضي بوضع الحمل لأنها تبين في الحال، ويجب للمعتد الرجعية. خلاص هذا الموضوع باختصار. أحد له سؤال في هذا القدر؟ تفضل. أنت تعرف تفرق الآن بين البنون الصغرى والبنون الكبرى، صح؟ تفضل. الحضانة شيء آخر مستقل. إذا كانت الزوجة حاضنة سيدفع ثمن نفقة الحاضنة وسكن الأولاد ونفقة الأولاد. اختلفنا، الحضانة باب آخر مستقل، باب آخر أنت أحق به ما لم تنكحي. لأنها ممكن تقول إذا طلقت: يا أخي أنت طلقت، لا أريدك ولا أريد أولادك ولا بناتك، خذهم. ليس له أن يمتنع، ما يستطيع يمتنع، ما يستطيع. تقول أنا أريد أتزوج، خذ أولادك خذ بناتك تصرف فيهم، لها ذلك وليس لها، لها ذلك. فالحضانة شيء مستقل. لما إذا هو أذعن قل طيب خذيهم معك وندفع، هنا ستساهم في الدفع. نعم. تقدير النفقة والسكنة، نعم، في الآيات: لينفق ذو سعة من سعته، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، حيث سكنتم من وجدكم. لكن النفوس تتشاحى، وفي زمن المطلق للمرأة يكون مبغض لها في أكثر الأحيان، والمطلقة تكون تكره أشد الكره وتريد تخرب بيته، فتدخلت الحكومات. لكن للأسف أن القاضي يبني على الحد الأدنى في الغالب، يبني على الحد الأدنى في الغالب. يعني مثلا ممكن يقول الولد نفقته 500 جنيه، ممكن يقول كذا في زمننا، والخمسمائة جنيه لا تكفي لتنقلاته، فيحكم بالحد الأدنى. لأن أحوال الأزواج أحيانا يبني على مفردات المرتب، يبني على المرتب والرجل يكون له أعمال أخرى، فالزوجة بتطعم في صورية الدخل. قل لا، ده له شركات كبيرة، له شركات كبيرة وله من الدخول كذا وكذا. نعم. الحامل ينفق عليها حتى تضع الحمل، لكن إذا ولدت الحامل ينفق عليها إذا وضعت الحمل، سواء كان الطلاق 3 أو كانت واحدة، لأنها ينفق عليها لأنها وعاء لذريته، فينفق عليها وعلى جنينها. قال تعالى: وكن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى أضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتهن أجورهن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى الإخوان الذين معي.